بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نبدأ اليوم إن شاء الله شرح الحديث العاشر من الرسالة الأربعين النووية، ولكن تبقى لنا في الحديث التاسع الفوائد المستنبطة من الحديث. والحديث التاسع إخوتي في الله هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقلنا هذا الحديث متفق عليه، وقلنا هذا الحديث إخوة مكانته، قال أنه هذا من قواعد الإسلام المهمة. وموضوع الحديث كما علمنا النهي عن الأسئلة المزمومة، النهي عن الأسئلة المزمومة والاقتصار على ما جاءت به الشريعة أمرا ونهيا. وسبب هذا الحديث قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم. وطبعا ذكرنا المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وشرحنا هذا الحديث، وذكرنا بعض القواعد المستنبطة من هذا الحديث. بقي لنا فيه الفوائد. الفائدة الأولى: حفظ الشريعة لأفرادها، حيث أن الله لم ينهى وأن الله تعالى لم ينهى إلا عما فيه مضرة، فأمر باجتناب جميع المنهيات وبدون استثناء، أمر بترك جميع المنهيات بدون استثناء. ولذلك عندما ذكر المنهيات قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، لم يقل فانتهوا عما استطعتم، قال فانتهوا. الفائدة الثانية: يسر الشريعة وسماحتها، حيث أن الله تعالى في جانب المأمورات أمر بأن يأتي الإنسان ما يستطيعه دون ما لا يستطيعه. يعني في باب يسر الشريعة أن فيما أمرنا الله عز وجل به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتوا منه ما استطعته، على قدر استطاعة الإنسان. الفائدة الثالثة: على المسلم أن يطيع فيترك المنهيات، ويفعل ما يستطيع من المأمورات بدون تعنت أو جدال أو مخاصمة في الشرع. أنت عبد مؤمن ضائع لله تبارك وتعالى، فالمفروض أن تفعل ما أمرت به، وأن تنتهي عما نهيت عنه. الفائدة الرابعة: دل على أن دائرة المنهيات في الشريعة الإسلامية أقل. قلنا: هل المنهيات أكثر ولا المأمورات ما أباحه الله عز وجل أكثر؟ قلنا: المنهيات دائرتها قليلة، لذلك تجد المحرمات من المطعومات قليل، تستطيع أن تحصره. ما عدا ذلك كله مباح، ما عدا ذلك. لذلك لو قيل: عدد لنا المباحات، ما أباحه الله عز وجل لنا مثلا، حدد أنت في باب المشروبات وفي باب المطعومات وفي باب الملبوسات، يعني لا تلبس الحرير مثلا، لكن تلبس ماذا؟ تلبس القطن، تلبس الكتان، تلبس الصوف، تلبس ما شئت يا أخوة. هذا باب المباحات، ما أباحه الله عز أكثر، لكن باب المنهيات هذا قليل. ومع ذلك كما قلنا يأتي الشيطان للشيء المحرم اللي هو قليل ويجعل الإنسان يفعله. بعد ذلك الفائدة الخامسة، هذا الحديث يا أخوة يورث عند العبد محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه، حيث لم يكلفنا فوق طاقتنا، ولم يأمرنا بما لم نستطع. لذلك قال: فأتوا منه ما استطعت. صل قائما إن لم تستطع، قاعدا إن لم تستطع فعلى جنب. طيب تستطيع الحج؟ تحج؟ لا تستطيع، ليس عليك حج، لا يجب عليك. في الصيام تستطيع الصيام، تصوم، مريض تفطر، مسافر تفطر، ما أمر الله عز وجل. أنا قلت نتحدى أي أحد يأتي بأمر يقول هذا الأمر يعني صعبة في الشريعة، وأن في بعض التكليفات في الشريعة صعبة. الصلوات يا إخوة كم صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة. كم الصلاة تستغرق منك من وقت وأنت تصلي هذه الأوقات؟ طيب تأتي في باب الصيام، وأن إنسان مريض ليس عليه صيام، كبير في السن ليس عليه صيام، الصيام يسبب له مشقة وتعب. طيب تعب وهو صائم، هو صحيح يفطر ويقضي يوما بدلا منه. فالأمر يا أخوة ليس ما في ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. الفائدة السادسة أن هذا الحديث يربي المسلم على العمل وترك الكلام، فالمسلم يفعل ما يستطيع من المأمورات ويترك المنهيات ويجتنب تعنت كثرة الأسئلة. قلنا في سبب هذا الحديث الرسول قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فرجل قال أكل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. أكل عام يا رسول الله؟ كررها 3. قال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولو أن الرسول قال نعم كل حج كل عام، من يستطيع يا أخوة حج كل عام؟ يبقى الأمة كلها تبقى مقصرة. قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الفائدة السابعة الجدال في دين الله وكثرة الأسئلة التعنتية وترك العمل يورث الهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. ليس المراد السؤال عن الشرع وعن أسئلة المذمومة في أمر سكت عنه الشرع، زي كالرسول قال وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه. الفائدة الثامنة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، رحمة الرسول بالأمة وخوفه عليها كثيرا، ولذلك تجد كثير ما يذكر الرسول سبب هلاك الأمم من قبلنا، ولذلك قال إنما أهلك من كان قبلكم، والرسول حريص على هذه الأمة لا حتى لا تهلكوا كما هلكت الأمم السابقة. ولذا وصفه ربنا تبارك وتعالى قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفائدة التاسعة فيه بيان شرف هذه الأمة على الأمم التي من قبلها، حيث أنها استسلمت لأوامر الله ولم تخاصم نبيها ولم تختلف بخلاف الأمم السابقة. لذلك إنما أهلك من كان قبلكم أمم السابقة كثرة سؤالهم واختلافهم، لكن هل هذه الأمة أكثرت الخلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن الرسول يحذرهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة، لكن هم لم يقعوا فيه. الفائدة العاشرة النهي عن كثرة الأسئلة التي لا تورث العمل إنما يتخذها صاحبها زريعة للتواني والتكاسل. الفائدة 11 فيه ذم الاختلاف، اختلاف يا أخوة الخلاف شر، ولذلك قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الفائدة 12 فيه إشارة إلى أن المنهيات لا تترك فقط، إنما يؤمر المسلم بالابتعاد عنها وعن الأسباب المؤدية إليه حتى لا يقع فيها. احنا خذناه من هذا من أي جزء في الحديث؟ من أي جزء في الحديث؟ قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص قال فاجتنبوا، معنى اجتنبوا يعني كن أنت في جانب والشيء الذي حرم عليك في جانب آخر، ليس معنى تتركه فقط، ليس معنى الترك فقط. ولذلك بالنسبة للخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس العبد على مائدة تدار عليها الخمر، ما تجلس فيه، نم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل، ما قال اتركوه، قال فاجتنبوه، يعني معنى اجتنبوا كن أنت في جانب وهذا الشيء الذي حرم عليك في جانب آخر. لا تقول الله أنا أجلس بجوارهم، ابتعد عن هذا، ابتعد عن هذا وهذا حتى لا يقع الإنسان في شيء من ذلك. لما مثلا تنظر إلى الزنا، هل يا أخوة في آية في القرآن تقول ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا؟ ولا تقربوا الزنا، معنى لا تقرب يعني كل النظرة تقرب إلى الزنا ابتعد منها، المصافحة تقرب من الزنا ابتعد منها، الاختلاط يقرب إلى الزنا سنبتعد منه، الشريعة ما قالت لك اترك إنما ابتعد عنه واجتنبه بالكلية. الفائدة الثالثة عشرة: الأصل ترك جميع ما نهى الله عنه، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نهي تنزيه أو كراهة أو نهي تحريم. يعني سواء كان النهي هذا على سبيل التنزيه أو على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم، فما نهيت عنه تجتنبه سواء كان محرما أو كان مكروها. هذا الأصل. يعني الفائدة الرابعة عشرة: الأصل فعل ما يستطيع من الأوامر، سواء كان أمر استحباب أو أمر إيجاب. يعني أيضا بالنسبة للأوامر، الأصل أن تفعل ما أمرت به، سواء كان واجب أو مستحب، سواء كان واجب أو هذا الأصل، هذا الأصل. الفائدة الخامسة عشرة: يربي الحديث النفس، أو يربي في النفس تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، لأنه نهى عن جميع المنهيات ولم يترك منها شيء، فلولا أن المنهيات عظيمة لم ينهى عنها الشر. النفس على تعظيم حرمات الله، يربي في النفس تعظيم حرمات الله، لأن في باب المحرمات هل استثنى شيء؟ لم يستثني شيء. ما نهيتكم عنه اجتنبوا كله، لم يستثني من ذلك شيء. هذا هو بالنسبة ما يتعلق بالحديث التاسع. أما الحديث العاشر هو حديثنا اليوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا تخريج الحديث، يقول الحديث رواه مسلم، موضوعه ذكر مانع من موانع إجابة الدعاء، ذكر مانع من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو التلبس بالمحرمات. ذكر مانع من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو التلبس بالمحرمات. طبعا روى الحديث وقلنا سيد الحفاظ أبو هريرة رضي الله عنه، ذكرنا ترجمته في الحديث الماضي. شرح هذا الحديث إخوة: قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قوله إن الله طيب، قال ابن رجب: والمعنى أن الله تعالى منزه عن النقائص، طيب هو المنزه عن النقائص والعيوب كلها، هذا معنى الطيب، الطيب هو المنزه عن النقائص والعيوب كلها، والله تعالى طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله وأحكامه. فقوله لا يقبل إلا طيبا فيه أن الله لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. يبقى إن الله طيب أي منزه عن النقائص والعيوب كلها، لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب. لذلك قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله والله ولا يقبل إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث متفق عليه. أما الخبيث من الأقوال والخبيث من الأعمال والخبيث من الاعتقادات فلا يقبله ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال الشيخ السعدي: والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحدة على حدة، يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحدة على حدة، وفي دار تخصه فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص. قال: فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وقوله يا إخوة: لا يقبل إلا طيبا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. تارة تأتي كلمة لا يقبل، ما معناه؟ ما المراد بها؟ تأتي على معان. المعنى الأول إخوة تأتي أنها تنفي الإجزاء، لا يقبل يعني هذا العمل غير صحيح، غير مجزئ على عن هذا الإنسان، مثل قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى لا يقبل هنا ما معنى يا إخوة؟ أن هذا العمل لا يجزئ صاحبه، غير مقبول، عمل غير صحيح. يبقى ده معنى كلمة، هذا المعنى الأول. الثاني إخوتي في الله، كلمة لا يقبل قد تأتي تارة بمعنى نفي الثواب والأجر، أي أن العمل مجزئ لكن صاحبه لا يأخذ عليه، لا يأخذ عليه أجرا، يعني برئت ذمته بأداء هذا، بأداء هذا الواجب، لكن لا يثاب عليه. مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد أبقى، يعني هرب من مواليه، لم تقبل له صلاة. حصره مسلم. ما معنى لا تقبل له صلاة؟ يعني أنه يصلي لكن لا يأخذ أجر على الصلاة، يبقى لا يقبل منه، بخلاف من لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الأولى نفي الإجزاء، وفي الثانية نفي الجزاء والثواب على هذا على هذا. أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى من ذهب لكاهن وعراف لا تقبل له صلاة يعني أنها لا تجزئه، لا تبرأ ذمته؟ لا، ذمته تبرأ، لكن لا يأخذ أجر على هذه الصلاة، لا يأخذ ثواب عليه. وده كلمة معنى إيه؟ معنى قوله يعني لا يقبل إلا طيبا، كلمة لا يقبل. طيب، قوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المراد إخوة أن الله أمر المرسلين بأكل الطيبات، وكذلك أمر المؤمنين بأكل الطيبات. خلاص إخوة، وليس المعنى أن الله أمر المؤمنين بكل ما أمر به المرسلين، هذا لا، ليس المعنى. لكن المعنى يا إخوة أن الله أمر الرسل بأكل الطيبات، وأمر أيضا عباده المؤمنين بأكل الطيبات. وإن الله أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، وأمر أيضا إليه بما أمر به المرسلين. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذه الجملة فيها بيان لبعض أسباب إجابة الدعاء، فيه بيان بعض أسباب إجابة الدعاء، وهي في الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. يبقى من أسباب إجابة الدعاء حصول السفر، من أسباب إجابة الدعاء حصول السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. يبقى من أسباب إجابة الدعاء حصول السفر. ولذلك يقول العلماء قالوا أن حال المسافر أنه حال إجابة للدعاء، حال إجابة للدعاء لما فيه من الضعف والتعب والبعد عن ملاهي الدنيا. لكن هل ينبغي أن يقصد السفر لأجل الدعاء؟ يسافر لأجل أن يدعو؟ لا، لا ينبغي. لكن إن كنت مسافرا فتعلم أن حال المسافر من الأحوال التي يستجاب فيها، يستجاب فيها الدعاء. لذلك قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، دي الحالة الأولى. الأمر الثاني يا أخوة، من الأسباب الذي يحصل بها إجابة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، أشعث أغبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، حديث في صحيح، في صحيح مسلم. ولذلك قال العلماء إن هذه الحالة يكون فيها القلب أقرب إلى الله عز وجل وأبعد عن الدنيا. وهذا السبب ينبغي، هل ينبغي أن يقصد؟ سيطلع الأشعث وأغبر عشان يستجاب له الدعاء؟ لا. لكن هذه الحال، حال المسافر في حاله، ربما ينسى في بيته، يغتسل، يتطيب، ينظف، لكن في حال سفره هو مسافر بعيد عن أهله، غريب، في تجد ربما في حال السفر يحدث له ذلك. مسافر وأشعث وأغبر، وهذا كله طبعا يقول إيه؟ هذا كله يعني من أسباب فيه من الانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب الأمر الثالث، قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. يبقى رفع اليدين عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقد تضافرت الأحاديث على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، لأن هذه الصفة إخوة، رفع اليدين تدل على الفقر وتدل على الحاجة والطلب، والرافع كالمستجدي، كالمستجدي. أنا سأذكر لك الأمر، خلاص هنأخذ مسألة. مسألة رفع اليدين في الدعاء على له ثلاثة أحكام، له ثلاثة أحكام. الأول ما ورد فيه رفع اليدين مثل صلاة الاستسقاء والقنوت في النوازل ودعاء عرفة والدعاء على الصفا والمروة، وهذه يسن رفع اليدين فيها، الاستسقاء والقنوت في النوازل ودعاء عرفة والدعاء على الصفا والمروة، قلنا هذه يسن فيها رفع اليدين. طيب الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، ما ورد فيه عدم الرفع مثل أدعية الصلاة، أدعية الصلاة كالدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فهذه إخوة، أو الدعاء في السجود أو آخر التشهد، هذه كلها مواطن دعاء في الصلاة. هل يرفع يديه وبيتشهد يدعو؟ هذه ممنوع فيها رفع إليه اليدين، خلاص. لا، نعم في الصلاة، الصلاة كلها مثل، نعم، بس أنا بقول هذه المواضع للدعاء يعني في الصلاة. أيضا يا إخوة الثالث ما لم يرد فيه شيء، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند نزول المطر في عموم الأوقات، فالعلماء قالوا فيقال فيه أن الأصل رفع اليدين، وعليه يسن رفع اليدين إلا في المواضع التي نهينا عن رفع اليدين فيها، إلا في المواضع التي نهينا عن رفع اليدين فيها. طيب رفع اليدين يا إخوة في الدعاء ورد بثلاث صفات، الإشارة بالإصبع فقط، وهذا للإمام، في خطبة الجمعة، إمام في خطبة الجمعة يشير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالمسبحة يشير بها إلى السماء عندما يدعو في خطبة الجمعة. خلاص يا إخوة، وهذا ورد في خطبة الجمعة في حديث، كما في حديث في صحيح مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. نحن نقول السبابة حتى ما المسبحة، السبابة يعني ما، لأنه كان إذا سب أخاه أشار إليه فيها، فإحنا نعتض عنها بدل نقول السبابة نقول مسبحة. طيب نعم، إن كان هو النهي للإمام فكذلك المصلين، ما كان يرفع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ورد آثار كثيرة، قال: قبح الله تلك الأيدي التي، يعني ما يرفعون الدعاء في وقت خطبة الجمعة، فهذا من الإمام فقط يرفع يديه، المصلي لا يرفع يديه، يؤمن فقط. هذه المواضع التي أيضا نهينا عن رفع اليدين فيها، ورد أكثر من آثار كثيرة عن السلف في النهي عن رفع اليدين وقت خطبة الجمعة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في رفع اليدين، المبالغة في رفعهما، المبالغة في رفعهما، حتى ورد أنه جعل ظهورهما إلى السماء، في ظهر اليدين إلى كثرة يعني التضرع، والتحقيق أنه لشدة المبالغة في الرفع صارت ظهورهما إلى السماء، وليس معنى أنه دعا بظهور كفيه. نعم، باطن الكف أين هو وظهره؟ ظهورهما إلى السماء كيف؟ أحبده كناية عن خلاص إخوة. التحقيق أنه لشدة المبالغة في الرفع صارت ظهورهما إلى السماء، وليس المعنى أنه دعا بظهور كفيه كما فهم ذلك بعضهم، وهذه الصفة تكون عند الابتهال وشدة الحاجة، عند الابتهال وشدة الحاجة. الحالة الثالثة رفعهما إلى صدره، وهذا الغالب في الدعاء، يرفع يديه إلى صدره، هذا الغالب في الدعاء. نعم نعم نعم، ورد ان رفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه في الإلحاح، او سقط الرداء من على من كبيه صلى الله عليه وسلم، حصل في غزوة بدر. خلاص اخوه، يبقى يشير باصبعه، واما ان يبالغ في رفعهما، واما ان يرفعهما الى صدره، هذه الثلاث صور. طيب نرجع الحديث، قلنا الحديث اخوه فيه ذكر فيه رسول صلى الله عليه وسلم اسباب اجابة الدعاء، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، قلنا حالة السفر من حالة يجيب فيها الدعاء، أشعث أغبر هذه حالة أيضا مما يجيب فيها، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، أو مدفوع الأبول أقسى مع الله لا أبره، يمد يديه إلى السماء، قلنا من السبب يبدو رفع اليدين إلى رفع اليدين إلى السماء. الحالة التي بعد ذلك يا إخوة، يا رب يا رب، ونأخذ منها الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. الصلاة مسلم كان لما بيدعو رسول يلح يدعو ثلاث، وإذا سأل يسأل ثلاث. طيب في أخوة شيء ثاني من في الحديث، الدعاء بلفظة الربوبية يا رب، في الإلحاح في الدعاء، والدعاء بلفظة الربوبية يا رب، ولذلك طبعا يعني يجد أخوة في القرآن الكريم يجدها بلفظ الربوبية، لأن طلب العبد من ربه لابد أن يستحضر فيه معنى الربوبية والتدبير والقدرة، هو الرب هو السيد وهو المالك هو المدبر، فبيسأل به يسأل الله تبارك وتعالى ليستشعر فيه الضعف والمسكنة، أن الله هو الغني والعبد هو الفقير، أن الله هو القوي وأن العبد هو الضعيف، فأن الله الذي يدبر له أمره وهو لم يملك له من نفسه شيء. الله سيخبر. أيضا أخو ذكر علماء قالوا أن الإنسان يقدم بين دعائه الاسم والصفة المناسبة لحاجته، هل ندعو بأسماء الله وصفاته؟ فقالوا نستحضر الحالة المناسبة، يعني مثلا يقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. وليس من الحسن أن يقول اللهم أهلك الظالمين يا غفور، خلاص يا إخوة، أو يا رحمن، أو اللهم ارحمني يا شديد العقاب. يعني اذكر ما يناسبه، ما يناسب حالك، هذا ليس من حسن. وذلك قال ابن القيم إخوة ذكر، قال كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، قال ولا يحسن أن تقول أنت السميع البصير، قال فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ترجع لك أنت، تسأل الله عز وجل بما قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خذ منها ما يناسب حاجتك. تريد العلم، اللهم يا عليم علمني، اللهم يا رزاق ارزقني. خلاص يا إخوة. ومن لطيف ما ذكر أن ابن القيم ذكر أن بعض العرب سمع قارئ أن يقرأ القرآن فبيقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال القارئ قال والله غفور رحيم، فقال الأعرابي هذا ليس هذا بكلام الله، فقال القارئ أتكذب بكلام الله؟ قال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد إلى حفظه وقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. السارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا أيدي والله غفور رحيم، قال لو غفر ورحم ما أمر بالقتل، لكنه قال والله عزيز حكيم. وذلك إخوة عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز، أنت العزيز الحكيم. طيب، ثم قوله إخوة ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لذلك طبعا إخوة هذه الجملة فيه بيان لسبب من أسباب منع إجابة الدعاء، احنا أخذنا أسباب إجابة الدعاء من الحديث، في هذه الجملة بيان لسبب مانع من أسباب عدم إجابة الدعاء، وهو أكل الحرام والتلبس بالحرام، لأن قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولذلك إخوة فأنى يستجاب له استفهام على وجه التعجب والاستبعاد، يستبعد أن لكن ربما يستجاب له، لا تقول أكل من حرام لا يستجاب له أبدا، ربما يستجاب له لكن يستبعد، أن إنسان أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام والله عز وجل يستجيب الله تبارك وتعالى له. ولذلك قال عن الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، مع أنهم كفار لكن استجاب لهم. لماذا؟ شدة تعلقهم بالله تبارك وتعالى، شدة تعلقهم بالله تبارك وتعالى. ويظهر والله أعلم أن هذا الرجل قد توسع في أكل الحرام والأنس بذلك حتى غلب الحرام على مطعمه ومشربه. سخوة كلمة غذية بالحرام وردت بالتشديد غذية بالحرام، وردت بالتخفيف وغذية بالحرام، وغذية بالحرام. خلاص يا اخو. ولذلك طبعا لو كان بالتشديد وغذي بالحرام، ان الذي غزاه غيره وغذي بالحرام ربما يكون غزا نفسه. خلاص يا اخو. طيب العلماء اخو ذكروا طبعا نكملنا خلاص غدا ان شاء الله، باقي لنا يعني جزء بسيط، وأن العلماء قالوا العمل ما توفر فيه شرطان ف فإذا اختلف الشرطان فلا يقبل العمل سواء كان في الاعتقادات أو في العبادات أو في المال. ونذكر بعض الآثار الواردة في التورع على المحرمات، ثم نذكر الفوائد من هذا الحديث غدا إن قدر الله أن بقاء اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.